بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. وصلى الله على سيد المرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، القائل صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون. يعني استكمالا للسلسلة التي نحن بصددها، وهي دفع شبهات أعداء الإسلام، يعني نقول إن مناقشة هذه القضية هو عبارة عن يعني إضاءة أنوار كاشفة تبدد شبهات أعداء هذا الدين، وتهدي من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ممن لم يصل إلى المرحلة أو النوعية التي اختار الله سبحانه وتعالى فيها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إن الهجمة الموجهة للإسلام أينما وجد ضاربة خصص لها كل ما تحتاجه من إمكانات، وأعداء الإسلام لا ينتهون ولا يرعون ولو تبددت معظم أعمالهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. وهم يعلمون يقينا أنهم لو وجهوا جزءا من جهودهم للطعن في أي مبدأ أو دين غير الإسلام لاضمحل ولصار تاريخا للذكرى، ولكنه الإسلام ذلك الطود الشامخ الصامد الباقي بحفظ الله وبفضله عز وجل وحده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يعني العدو الذي يكيد كيدا مختلف، يعني على مختلف الصور والأشكال، يحاول أن يبث في نفوسنا من أسباب الضعف والتخاذل باختراع الأكاذيب وتلفيق الدعاوى وتزييف التاريخ وتشويه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما يكرره من الحديث عن نقصنا وكماله وضعفنا وقوته وتخلفنا وسبقه وانحلالنا وتماسكه. وفي الحقيقة أن من أنصف وبحث هذه الشبه كما ذكرنا بموضوعية وبعلم وبحجة وبرهان، فإن ذلك كله يدفع هذا الباطل ويوضح ضعف الأعداء وقوتنا وانحلالهم وتماسكنا. و يعني أيضا حينما يعني نتحد أو يتحد المسلمون رأيا ومنهجا فلا يمكن أن يغلبنا على حقنا وصحة تاريخنا غالب. استطاع أعداء الله في غفلة من الزمن أن ينفذوا بشبهاتهم وحقدهم من فوق أسوار البناء الإسلامي المكين تحت أعين الغافلين عن حراسته في العصور الأخيرة، حيث صار أمر الدين في أيدي أناس حصروه في العبادات وحسب، وتركوا ما يدين الحياة لغيرهم. وهذا أدى إلى سهولة يعني نفاذ شبهات المستشرقين وغيرهم إلى شباب المسلمين، ومن ثم فكما ذكرنا من قبل وجدت فئة نشطة من أعداء الله سبحانه وتعالى خاصة مع استثمار وسائل الاتصال الحديثة كالفضائيات والنت وغيرها، ووجدت طائفة من أعداء الله من المحترفين، محترفون الكذب هو مصدر رزقهم ومصدر عيشهم، فبدون هذا الدجل والكذب والإفك فإنهم يعني لا يجدون أو يحرمون من هذا المصدر. ويمكن زكريا بطرس عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبث وأسوأ صورة من صور الاحتراف، احتراف القدح في هذه الأمة وفي دينها، فهذه هي صنعته وهذه هي حرفته التي يتفرغ لها هو وأمثاله ويعيشون منها، وبالتالي لا غنى لهم عن احتلاق المآخذ وتصيد التهم التي تجري بها أرزاقهم وتتصل بها أعمالهم، سواء عرفوا الحقيقة من وراء هذه المآخذ وهذه التهم أم جهلوها، فهم يرضون عن البحث فيها لأنهم يريدون الاتهام فقط، مجرد أن يتهموا ولا يستريحون إلى معرفة تهدم هذه الشبه وتصرفهم عن كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه. لكن لا يمكن أن هناك فئة أو زمرة بذات من المستشرقين درست الإسلام عن حسن نية فلا تأبى أن تعترف بالحقيقة إذا استمعت إليها أو اطلعت عليها. بعضهم سيء النية لأنه مسخر في خدمة الاستعمار وما إليه من الدعايات الدولية، فلا يعنيه من المعرفة إلا ما يملى له في عمله ويمهد لدعايته. لقد تخيروا خطة لإصابة الإسلام في مقتل توهموه، ولكنهم على خطأ في اختيارهم لهذا الكذب ومجانبة الحقيقة للتهديد، لأن الحقيقة في المواضيع التي طرقوها أهون شيء على المسلم العارف بدينه المطلع على سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل اتهام أو تحد يوجه إلى الإسلام لا يوجه له نفسه دينا أو لذاته عقيدة، بل يوجه إلى الفرد المسلم، فإن كان عالما رده وإن كان جاهلا تحير ماذا يفعل. كما أن الإسلام لم يضق صدره بناقد ولا حاقد، بل هو على مر العصور مثل حي لسعة الصدر واتساع الأفق ورحابة النظر. وكان الباحثون من رجالات الإسلام يردون على المغامض والمطاعن سواء أكانت صريحة أم خفية، وهؤلاء العلماء الواثقون لم يكونوا يخدمون قضية الدين فحسب، بل يخدمون أيضا قضية العلم والبحث المجرد النزيه. قد يكون الجهل إذا كان سبب، قد يهون الجهل إذا كان سببا للجحود وعدم الإنصاف، ولكن إذا اجتمع له سوء النية وخبث الطوية فإن البلية هنا مزدوجة والمصيبة مضاعفة. وشر ما بنيت به حملات التحامل على الإسلام هو ذلك الاتفاق المبيت والتدبير المحكم بين المستشرقين المتعصبين كأنهم أمام متهم لا بد أن يدينوه، وتلك النية المبيتة في الحكم تقضي دائما أو تفضي دائما إلى نتائج تكاد تكون واحدة ومتشابهة، حتى لقد أصبحت التهم والأباطيل معروفة مكررة لكثرة ما توارد عليها من سهام الاتهام. وهذا شيء معروف لمن يتصدر لدراسة الشبه ضد الإسلام في القديم والحديث، هي تقريبا مكررة كما قال الله تعالى إيه؟ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ما معنى كلمة أتواصوا به؟ يعني أن نفس التهم تكرر مع كل الرسل ومع أيضا أعداء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر، أتواصوا به كأن كل جيل كان يواظب على هذه التهم قبل أن يفنى يكتب وصية أو يوصي الجيل الذي يأتي بعده إذا أتاكم الرسول فاتهموه بكذا وكذا. فتواصوا به معناه أنها مكدرة. يعني فهم في الحقيقة شوهوا الإسلام في أذهانهم فقط وليس في حقيقته، مع أنهم وقفوا من ديانات وثنية مثلا مثل البوذية، وهي ديانة غير سماوية، ديانة أرضية، وقفوا منها موقفا متزنا. المفروض الإسلام أقرب إلى اليهود والنصارى، بالذات اليهود لأنه دين توحيد ويعادي الوثنية والإشراك، لكنهم مع ذلك وقفوا من الإسلام موقف التحامل والعداء، مع أن المنصف. وطبعا في الغرب نتيجة التعطش إلى نداء الفطرة والتوحيد والدخول في الدين الحق والبحث عن الدين الحق، بدأوا في أوروبا ينشطون التائهين والضالين في الغرب عموما، أمريكا وأوروبا، الذين يبحثون عن الحق، بدأوا ينشطوا الدعوة إلى أن يذهبوا إلى آسيا، في الهند وشرق آسيا، حيث الأديان الوثنية التي تعطيهم نوعا من أو تحاول ملء الفراغ الروحي الذي في قلوبهم نتيجة عيشهم في ظلال الحرارة الغربية وعدم اقتناع بالعقيدة النصرانية المحرفة، فيوجهونهم الآن إلى ما يسمى بالحكمة في الديانات الشرقية، خوفا من أن يلجوا إلى الإسلام، لأن كل أو في الغالب كل من يطلع على الإسلام بينتهي إذا كان مخلصا إلى اعتناقه وبكل إخلاص وتفان، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهناك كما ذكرنا ثلاثة أنواع من المستشرقين، هناك جاحدون متعصبون، وهناك فئة يمكن أن نطلق عليها أصحاب النية الحسنة لكنهم لم يتبينوا حقيقة الادعاءات التي خرجت من أفواههم. توجد فئة ثالثة منطقيون موضوعيون، استطاعوا أن يستشفوا حقيقة الإسلام وأن يتبينوا أبعاده، فعبروا عن آرائهم ببعض الكتابات والآراء المنصفة، ومنهم من قاده الإيمان والعقل والاقتناع إلى الإسلام فأسلم. النوع الأول الجاحدون المتعصبون قادهم الهوى إلى التجريح المطلق والتهويل والعويل دون حدود، أعماهم التعصب فأطلقوا ألسنتهم في المدح ولا يرون في الإسلام حسنة، مثل مارجوليوس ويوليوس فالهاوزن والأبل مانس وويليام موير ونورمان ضيال وديرمنجام وهاملتون جيب وعشرات آخرون كمثال على يعني تعصب وحقد وجحود هذه الفئة. يقول واحد منهم وهو كيمون في كتاب يسميه باثولوجيا الإسلام، باثولوجيا علم الأمراض، يقول باثولوجيا الإسلام يعني ينظر الإسلام مرض. يقول هذا المدعو كيمون إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس، يشبه المرض الجذام، وآخر يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هي مرض مريع. هل يعني هل يعجز أحد على الشتم؟ الشتم كل إنسان يقدر عليه، ولذلك ما ينبغي أن يقابل الشتم بالشتم، لأن الشتم كل إنسان عنده لسان عنده قلم يستطيع أن يشتم بأسوأ مما يشتم هو، لكن ليس كل أحد يقدر على أن يتكلم بإيه؟ بحجة وبدليل وببرهان وبموضوعية. فيقول إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هي مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل ولا يوقظه منهما إلا سفك الدماء وأن يدمن على معاقرة الكموش، ويجمع يعني في القبائح. وما قبر محمد في مكة إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الهستيريا العامة والذهول العقلي وتكرار لفظة الله إلى ما لا نهاية والتعود على عادات تنقلب إلى طباع متأصلة ككراهة لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى والجنون الروحاني وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في الملذات. فهذا الكاتب وأمثاله من هؤلاء الظالمين المعتدين يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية وحيوانات مختلفة. يقول أحدهم إن الواجب إبادة خمسهم، إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشقة مع تدمير الكعبة ووضع ضريح محمد صلى الله عليه وسلم في متحف اللوفر كما يقول كيمون. فمثل هذا لا يريد أن يفهم ولا يحب أن يفهم، ولو برهن على فساد رأيه وعلى ادعاءاته بالحجج والأرقام. من هؤلاء الذين حملوا معاول الهدم المؤرخ برايت الذي قال إن احتكاك الإسلام بالحضارة سيقضي عليه ويؤذن بنهايته، متغافلا عن حقيقة لا تقبل الشك أن الحضارة الحالية مدينة للإسلام بوجودها، وصدر الإسلام الرحب يسع العلوم كلها لأنه مصدر حتى عليها. الفئة الثانية من المستشرقين قادهم علمهم المحدود إلى أن عرفوا أشياء وغابت عنهم أشياء، عرفوا جوانب فتارة أحدهم يصيب وتارة يخطئ مثل غيتاني وجوستاف لوبون وكارل بروكلمان. وكارل بروكلمان أساسا هو لغوي في الدرجة الأولى لكنه بحث في التشريع الإسلامي فتاهى وأخطأ. فأمثال هؤلاء لهم شهادات منصفة ولهم أخطاء وقعوا فيها عن جهل وعن حسن نية أحيانا. غيتاني مستشرق إيطالي هو مثل آخر على هذا النوع، فهو يزعم أن الهجرة إلى الحبشة اقتصادية، ولخلاف حدث بين عثمان بن مضعون وأبي بكر الصديق متناسيا تعذيب قريش واضطهادها للمسلمين، ومع ذلك فإنه يرفض محقا حكاية الغرانيق التي هي معروفة. فنجد أن في يعني هؤلاء نتيجة جهله طبعا يحسن أحيانا ويصيب أحيانا أخرى، بل منهم من قدم للتراث العربي الإسلامي خدمة لا تنكر في مجال البحث والجمع والتصنيف والنشر. أما النوع الثالث فقادته موضوعيته إلى الإقرار بجمال الإسلام وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه بقي على دينه، وهذا شيء محير جدا لأنك إذا قرأت لهؤلاء تجد يعني قمة الحماس والانبهار، مش الإعجاب فقط، الانبهار بجمال الإسلام وعظمته بطريقة لا يمكن أن تخيل أن هذا يعني ليس بمسلم، كيف هذا لم يدخل في الإسلام، لكن هذا هو الواقع. فهناك منهم من تكلم بانبهار شديد جدا عن الإسلام واحترام وتعظيم يعني غير عادي في الحقيقة، لا يصدر إلا عن مؤمن برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع أنهم لم يعلنوا إسلامهم. من أمثال هؤلاء الدكتورة نورا فيشيا باجليني مستشرقة إيطالية لها كلام أكثر من رائع في التصديق بالوحي وفي مدح القرآن العظيم وفي مدح العقيدة الإسلامية وفي الدفاع ضد الشبهات، يعني كأي باحث إسلامي مخلص. كذلك الدكتورة الألمانية زيغريد هونكا، زيغريد هونكا لها كتاب رائع جدا في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. جوتا الشاعر الألماني المعروف له أشعار في غاية الروعة في الانتصار للإسلام. توماس كارلين وبودلي وتولستوي الأديب الروسي المعروف أيضا ممن كتب في حق النبي صلى الله عليه وسلم مديحا عظيما جدا. لامارتان الفيلسوف الشهير أيضا بن شو الذي قال إن محمدا يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، إنني أعتقد أنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة. من المستشرقين من ساقه عقله ودفعه علمه وبحثه إلى اعتناق الإسلام فأسلم، من هؤلاء ليوبولد فايس الصحفي النمساوي اللي هو كان اسمه محمد أسد مشهور جدا، ليوبولد فايس صحفي نمساوي يهودي، وده شيء نادر يعني ان واحد يهودي يسلم، دي تكون صعبه جدا، لكن هو من هذا النادر يعني. كتب كتبا شهيره تداولها الناس بعد اعتناق الاسلام، منها الطريق الى مكه والاسلام على مفترق الطرق. ايضا منهم إتيان دينيه فرنسي مسلم، ولد سنة 1861، من كبار أهل الفن ورجال التصوير، صاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيمة تزدان بها جدران المعارض الفنية وتحتفظ بها المتاحف الفرنسية الكبيرة وغيرها من متاحف العالم. وردت ترجمته في معجم لاروس الكبير، أعلن إسلامه رسميا بالجامع الكبير بمدينة الجزائر في اجتماع حافل سنة 1927. كان كثير التفكير جم التأمل، التجا إلى العقل في أمور دين أبويه وبيئته فرفضها وأسلم. هذا طبعا نقول الترجمة عشان نبين دول الناس ليسوا مغمورين في المجتمع الغربي، لكن هؤلاء من القمم. ونلاحظ دي ملاحظة طبعا لا بد أن تمر علينا مرة كرام، أن كثيرا جدا من الأعلام في كل ميادين الحياة، في كل الميادين، الأعلام والمشاهير والكبار يعني يسلمون بجانب طبعا من هم دونهم، لكن الإسلام بيجنب حتى أمثال هؤلاء سواء من الساسة أو غيره. يمكن الأسبوع اللي قبل اللي فات الشخص الذي كان في السويسري الذي كان يقود حملة معارضة قرار منع المآذن أعلن إسلامه. يعني دي شيء عجيب جدا بيحصل، يعني شخصيات كثيرة جدا يعني لو قعدنا نتكلم فيها، يعني مثلا مرمدوك أو مرمدوك تيكتول أو تيكتال اللي هو مؤلف عامل ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة البريطانية الإنجليزية. فهذا كان صديقا لتشيرشل، كان جالس معاه في فصل واحد في أيام الصبح. فيعني هي شخصيات بتكون شخصيات يعني لها أوزانها العلمية والاجتماعية ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى يعني أفواجا. من ذلك أيضا اللورد هيدلي، وطبعا ده كان له وضع كبير جدا في بريطانيا، وكان لإسلامه ضجة كبيرة لمركزه ولما يعلمه فيه عارفوه من نضج في التفكير وترو في الأمور. قال عن سبب إسلامه: قرع الدين الإسلامي لبي حقا وتملك رشدي صدقا وأقنعني نقاؤه وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي، إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل. الزعيم الهندي المعروف مهاتما غاندي ابنه اعتنق الإسلام، وكان حصل ضجة شديدة جدا أيام اعتناق ابنه الإسلام ابن محامي كان. فيعني في شخصيات كبيرة جدا، يمكن ده في مرحلة أخرى نتكلم بالتفصيل عن هذه الأشياء. أصل أيضا رينيه جينو، وهو فيلسوف حكيم أراد أن يعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما يقول. قال أنا عايز كتاب لا يطرأ عليه الباطل والنقصان أبدا. فظل يبحث فلم يجد بعد دراسات عميقة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم يجد ذلك إلا في القرآن الكريم. يقول: فهو الكتاب الوحيد الذي لم يناله التحريف ولا التبديل. ورينيه جينو مؤلفاته مشهورة في أوروبا وأمريكا، أهمها أزمة العالم الحديث، الشرق والغرب، رمزية الصليب، وفند في هذه الكتب فرية دعوة أن الإسلام انتشر بالسيف. أيضا أسلم الفيلسوف والسياسي والمفكر الماركسي روجيه جارودي. هو إسلام جارودي فيه كلام، يعني هل يثبت له الإسلام ولا؟ دي قضية ثانية، لأنه هو الإسلام اللي هو بيدعو إليه ده مش هو الإسلام، ده فيه أفكار في غاية الخطورة بالنسبة لجارودي. لكن هو حاول يدخل في الإسلام، مع يعني مسألة بقى يثبت إسلامه ولا بقضية أخرى، لكن هو من المشاهير الذين بهرهم نور الإسلام. ويمكن حادثة دخول جارودي فيما اعتقد هو أنه هو الإسلام كان حادثة عجيبة جدا، أنه لما تمرد معين حصل في الجيش الفرنسي في الجزائر فصدر قرار بإعدامه، ووكل تنفيذ القرار إطلاق الرصاص عليه برجل جندي أو مسلم جزائري، فرفض أن ينصاع لتنفيذ هذا الأمر، وقال إن دينه يمنعه من أن يقتل رجلا أزعل أعزل، يعني ما ارتكب جرما يستحقه بذلك، ونجا يعني من القتل، لكنه تأثر جدا بهذا يعني الموقف بأخلاق المسلمين. وهذا الرجل درس الفلسفة في الجامعات الفرنسية والجزائرية، انتخب في أوائل الأربعينيات في الجمعية الوطنية الفرنسية، وتكرر انتخابه أكثر من مرة. في سنة 56 اختير نائبا لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، في عام 59 كان عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي وعضوا في المكتب السياسي الشيوعي الفرنسي حتى بداية السبعينيات، وكان مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجمهورية الفرنسية. هذا فيما يتعلق بجارودي. أيضا منهم الدكتور جيرنييه قال عن سبب إسلامه: إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتي درستها من صغري وأعلمها جيدا، فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، فأسلمت لأني تيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من قبل 1000 سنة. ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت أنا لأسلم بلا شك، إن كان عاقلا خاليا من الأغراض. إذا العقل الإسلام بحاجة إلى عقول كبيرة عالمة تتفهمه وتتبناه. فمرور الأيام دائما ما تثبت أن الإسلام هو القمة في كل شيء يجد فيه كبار العقول والمفكرين وغيرهم إن لم يكونوا أصحاب غراض أو تعصب ضالتهم المنشودة وملجأهم الطبيعي والفطري، حيث الانسجام الفكري والاستقرار النفسي. أكثر ما ركز المستشرقون على فتوحاتنا الإسلامية فوصفوها بالوحشية والعنف وبالقسوة والإكراه، ونسي المستشرقون صورتين متلازمتين في تاريخ البشرية: صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصليبيون المتوحشون في أواخر القرن 11، وصورة بيت المقدس حين استعاده أهله في أواخر القرن 12. في السورة الأولى كما يقول الشاعر: إيه ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، ويكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه تنضح. في السورة الأولى حين استولى الصليبيون على بيت المقدس نجدهم يخربون ويدمرون ويقتلون سكان المدينة ويذبحونهم تذبيحا، حتى لا يعترف بعضهم أنهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بحر من الدماء بلغ ركبتيه. في السورة الثانية نجد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى يحمي الأرواح ويبدل رجال الدين ويكرم الحرائر من النساء ويصون المباني الدينية بل يرمها ويأمر بإصلاحها. في السورة الأولى وحشية هؤلاء وقسوتهم وهمجيتهم، وفي السورة الثانية سماحة الإسلام ونبله وكرمه. لهذا شهد المؤرخون غربيهم قبل شرقيهم منذ عصر صلاح الدين حتى اليوم، ولكن ذلك لا يروق للمستشرقين حتى لو شهد أبناء جلدتهم بنا خيرا. يقول المؤرخ الإنجليزي المعاصر وهو مختص بالتاريخ للحروب الصليبية رانتي مان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية، يقول عند كلامه عن رجوع بيت المقدس وموقف صلاح الدين وجيشه من سكان المدينة، يقول: كان المنتصرون معقولين وإنسانيين، فعلى حين نجد الفرنج عند استيلائهم على المدينة منذ 88 عاما يخوضون في دماء ضحاياهم، لا نجد في هذه المرة بناء لهب ولا إنسانا أصابه أذى، ونرى الحراس تنفيذا لأوامر صلاح الدين منبثين لحراسة الطرق والأبواب وحماية المسيحيين من أي اعتداء قد يصيبهم. هذا وفي تاريخ الغرب مساوئ ومساوئ وعار يتلوه عار، ولكن أين المستغربون الذين يكرسون أنفسهم للرد على المستشرقين؟ تاريخنا وتراثنا كفتاة كاملة الجمال والحسن رائعة الفتنة، وتاريخهم وتراثهم كعجوز شمطاء في عينها حول ووجهها متغض وأنفها رسم قوسا في وجهها. ووظيفة هذا الصنف من المستشرقين تشويه الفتاة الكاملة الجمال والحسن بتلطيفها بالطين تارة وبتمزيق ثيابها تارة أو برميها في عرضها حسدا أو حقدا، فهي العفيفة الطاهرة. في الوقت ذاته وظيفتهم تجميل الشنطاء بتزيينها حتى لو اضطروا إلى تركيب أعضاء جديدة تزويرا ومكابرا. وكل عمل نقوم به نحن فهو في عرفهم تافه لا يذكر، وإذا قام الغرب بالعمل ذاته فهو عمل كبير عظيم مخلد. المستشرقون ينظرون إلى نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نظرة عادية مجردة من الأثر الإلهي، وما ذاك إلا من قبيل التعصب الديني المبني على عداء سياسي. إنهم ينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا، بينما هم يقرون بهذه النبوة نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل. نحن في هذه الأمور لا نغمض أعيننا عن آرائهم، لكننا سنفند الفاسد منها. إنهم ينكرون فضل الإسلام وأثر الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا. يقول الدكتور جوستاف لوون في كتاب الشهير حضارة العرب: لا أرى غير جواب واحد، يعني لماذا ينكرون فضل الحضارة الإسلامية مع أن هذا شيء مثبت حتى من خلال شهود من أهلها. يقول جوستاف لوون وهو يرد على هذا السؤال: لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضا، وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن في غير الظواهر في الحقيقة، وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد. يعني أنا متعصبون وغير منصفين، يصف بني الدكتور. يقول ليبري: لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا في الآداب عدة قرون. على أي الأحوال، هذه مقدمة في الحقيقة، في اختصار لمقدمة الدكتور شوقي أبو خليل في كتاب، في الحقيقة هو يعني الكتاب اسمه مثير للجدل، يعني اسم الكتاب، لكن محتواه جيد في الحقيقة. الكتاب يمكن أنا طلعت عليه في أوائل السبعينيات، طبع هنا في مصر، اسمه الإسلام في قفص الاتهام. الإسلام في قفص الاتهام للدكتور شوقي أبو خليل. فاللي هو عنوان الكتاب أثار جدلا شديدا، وبعض الناس رفضوا الكتاب فقط من أجل العنوان، لكن حقيقة محتوى الكتاب محتوى جيد، أنه هو يعني اختار طريقة الايه المحكمة، وافترض أن في محكمة وفي قاضي وفي متهم وهو الإسلام، وفي النيابة العامة بتديره، وبيحصل بقى ان الاسلام هو اللي بيدافع، مش موكل المحامي هو الذي هو نفسه الذي يدافع. لكن اللي اعتقد العنوان فعلا صادم شويه، تقول الاسلام في قفص الاتهام، وان تتصور الاسلام محبوس داخل قفص كمبدا صعبه. يعني يمكن لو كان اختار عنوان تاني كان هيبقى اسهل واشد نفعا بالنسبه للقراء، لكن المحتوى جيد جدا، وده دفاعه هو عن الكتاب، بيقول انظر للمحتوى وانتفاع الناس به بدل ان تتمسكوا او تقفوا كثيرا عند العنوان. انا مش حاضر الحقيقه ان انا يعني اتلو كلامه في بعض الموضوعات كما هو بالضبط، لان صعب. يعني هجيب مثال بس بسيط، مثلا في الموضوع الاول بيناقش مصدر القران الكريم، يصدر كلامه بقوله تعالى: ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. بيقول ايه؟ امر القاضي الحاجب ان ينادي الإسلام، الحاجب الإسلام، يدخل الإسلام فيقف النائب العام ويوجه ادعاءه إلى المتهم الذي وقف وهو بشوق كي يرد التهمة التي ستوجه إليه في الجلسة الأولى. النائب العام: القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب اسمه رفيق القراء إلى عالم الأدب، كتاب انجليزي، فبيعرف بالرسول عليه السلام، بيعرف بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ايه: محمد هو زعيم ديني ومؤلف للقرآن، هم ينسبون تأليف القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت أشوف في المكتبات برة في بريطانيا أو غيرها، نلاقي المكتبات العامة كده برة كتاب ومكتوب عليه مهومات أو محمد، إن هو اسم المؤلف يعني. فطبعا كده في إنكار لإيه؟ للمصدر الإلهي للقرآن الكريم. النائب العام بيقول التهمة: القرآن من عند محمد من تأليفه، وأنت تدعي أنه من عند الله، فكيف تثبت عقلا وبموضوعية ودون الاستناد إلى نصوص دينية أنه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ القاضي يخاطب الإسلام: هل عندك من جواب؟ الإسلام. وده بقى هو الكلام، بقى يبدأ الكلام الموضوع في القضية. لكن صعب الحقيقة ان احنا نتبع الأسلوب ده، زي ما قلت العنوان صادم شوية، لكن نشوف المحتوى بعد ما جبت لكم نموذج فقط من طريقة تناول القضايا. يقول الإسلام: أيها القاضي، كتاب موجود نريد أن نبحث معا عن مصدره لمثل ما أراد النائب العام بالعقل والموضوعية، ويمكنني أن أضع لمصدره ثلاثة احتمالات لا رابع لها إطلاقا. يبقى هنا بيستعمل أسلوب إيه في المنطق؟ ثلاث احتمالات لا رابع لها، وبعد يمسك واحد واحد يبطل واحد واثنين، ولا يبقى في الأخير إلا إيه؟ ثلاث اسم إيه في المنطق؟ حاولوا. لا، مصطلح في المنطق طبعا كويس، انه مش عارفين المنطق يعني. لكن بيستعملوا ساعات، بالذات الشيخ الشنقيطي كتير بيتكلم بالمنطق لانه متحمس لتعلم المنطق يعني. الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم، يتحرى ايه كل احتمالات ممكنة، يصبر غورها ويذكر كل احتمالات ممكنة، ثم يقسمها بقى أقسام ويمسك واحد واحد ينسفه، بحيث في الآخر لا يبقى إلا احتمال إيه؟ واحد أخير وهو الحق. فنفس الشيء هنا، فبيقول إن القرآن ده مصدره يعني له ثلاثة احتمالات لا رابع لها إطلاقا: إما أن يكون من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعون، وإما أنه من تأليف العرب، وإن أنه من مصدر آخر مجهول، سوف نبحث معه يعني عن هذا المصدر معا. ثم يسرد احتمال. يقول: قول بأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، يمكنني أن أفند هذا الاحتمال بما يلي: أولا، إن أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وقارناها بالقرآن لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء، في أسلوب التعبير وفي الموضوعات. فحديث محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها المألوف لدى العربي كافة، بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب، لا يوجد شبيه إطلاقا لأسلوب القرآن الكريم. وذلك الرافعي له كتاب بيعكس النقطة الأولى دي، كتاب اسمه إيه؟ الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. حد يقول لي العنوان كامل، لأن هو ده المقصود، ده اللي يختم كلامنا. كتاب اسمه إيه بتاع الرافعي؟ إعجاز القرآن وإيه؟ والبلاغة النبوية. فهنا شوف الرفيع كتب يعني عمل الكتاب لشرح هذه الجملة المختصرة، انه بيثبت الفرق الشديد بين القرآن كإعجاز لا نظير له اطلاقا في اساليب العرب اطلاقا. فبكتاب كبير مجلد بيتناول القضية بالتفصيل، إعجاز القرآن في الجهة الاخرى لما كان بيتكلم على كلام النبي عليه السلام الايه والبلاغة النبوية، لكن ليست إعجازا ولا يتحدى بها كما يحصل به القرآن الكريم. الأمر الثاني: يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية، لأن المتكلم بشر إنما تقرأ الأحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية، وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام جلال الله سبحانه وتعالى، بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة رحيمة لا تضعف حتى في مواطن الرحمة. فلو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء، ومن المسلم به لدى أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جذريا. في قضيه النقطه في غايه الاهميه، يعني شيء في منتهى الاهميه، انك تقرا الاحاديث تجد شخصا قد امعن غايه الامعان في تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى، ويعني تذلل الرسول عليه السلام لله سبحانه وتعالى وخضوعه وخشوعه وهيبته ونحو ذلك. ان اعلمكم بالله واخشاكم له انا صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله عز وجل، بل ما ارتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى وفضله الله على الأولين والأخرين إلا بسبب إيه؟ إمعانه في تحقيق العبودية، التواضع والذل لله سبحانه وتعالى مع غاية الحب له تبارك وتعالى، وهذان هما جناح العبودية. التذلل كما نرى في الأدعية في السجود وفي الأدعية الأخرى في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فالقاعدة من تواضع لله رفعه، فلأنه كان أكثر الناس تواضعا وعبودية رفعه هذه العبودية، يمدح بالعبودية، مش زي الناس الصوفية الجهلة اللي بيظنوا أنهم حتى يمدحوا رسول الله عليه السلام يخرجونه عن صفات الإيه؟ البشرية، ويقعدوا بيقولوا إيه؟ فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يظنون أن ده فخر للنبي عليه السلام. الرسول عليه السلام فخره في الايه؟ في التذلل لله وفي الخضوع لله كما هو معلوم من صفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلا لما تقرأ في البخاري أو في مسلم أو في رياض الصالحين أو أي ذلك من كتب الكفاية الأحاديث ترى أنها كلام بشر، لكنه أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، وأعظم البشر تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. عبد بيتكلم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخره. سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، إلى آخر الأدعية المعروفة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فتجد الأحاديث كلها بتعكس إيه؟ الذات المتكلمة ذاته إيه؟ عبد ممعن في تحقيق العبودية والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فنعد بقراءة الحديث لك لما تقرأ القرآن فورا تحس بالهيمنة بالعظمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالتواضع، بل هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فسنقف هنا وقفة يسيرة عند هذا، لأن الحقيقة هذا الموقف من أقوى المواقف اللي هي يعني المواضع عايزة إحساس أكثر منها عايزة معلومات. يعني أنت لما تقرأ القرآن الكريم يعني بعض المستشرقين الظالمين لأنفسهم وللحقيقة يزعمون أن القرآن يعني أملاه ورقة ابن نوفل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة ابن نوفل هو اللي اخترع هذا القرآن الكريم، أو أملى عليه قرآن آخر لكن التاريخ ابتلع هذا القرآن ولم يبق منه أثر. نقول إن الناس كانوا ولا يزالون يتحدثون عما يسمى بإعجاز القرآن الكريم، أي الصفات المتميزة التي تتجلى في القرآن مما لا يتأتى أن يتصف به كلام الناس. إيه الأشياء اللي في القرآن الكريم التي تجعله ليس من كلام البشر أو يستحيل أن يكون من كلام البشر؟ مظاهر هذا الإعجاز متعددة متنوعة، خضع أكثرها للدراسة والتحليل، وانتهى الدارسون والمحللون إلى اتفاق فيما بينهم، لأن هذا الكلام القرآن الكريم ليس مما يتأتى للبشر صياغة مثله، وقد استمر واستقر هذا الإجماع منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يعني نستأمل مثلا سورة الحق مثلا، شوف العظمة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يخاطب مين؟ أحب الخلق إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض، شوف العظمة والهيمنة والقوة والجلال، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر آيات الكريم. كثير جدا في القرآن، الروح المبثوثة في القرآن بتشعر بالسلطان، سلطان كلام الله على القلوب. ولكن تكلمنا من قبل على الإعجاز الإيه؟ التأثيري، وده باب مهم جدا الحقيقة، مش بياخد حقه في البحوث يعني. فلسنا الآن بصدد الكلام أو الحديث عن إعجاز القرآن وفتح هذا الملف العظيم الخطير، مظاهر إعجاز القرآن الكريم، لكننا نلفت النظر بناء على قاعدة أن الشيء بالشيء يعني ينكر، إلى إلى إلى أعظم شيء وأوضح شيء يلفت نظر أي إنسان يبحث في القرآن الكريم. مهما كانت ثقافته العربية محدودة، ومهما كانت درايته العلمية قليلة، لكنه لابد وأن ينال حظا من إدراك الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم عن سائر ما ينطق به أو يكتبه البشر قديما أو حديثا. هذا المظهر بالذات هو مظهر جلال الربوبية في القرآن العظيم، في جلال وعظمة تتجلى في القرآن الكريم عند أي إنسان يبحث في القرآن الكريم. هناك قاعدة شائعة معروفة في علم النفس، وهي أن الكلام خير مرآة دقيقة لطبيعة المتكلم، فما تتجلى الأغوار النفسية لشخص على شيء كما تتجلى من خلال السطور التي يكتبها أو الجمل التي ينطق ويهدر بها. وكلما تبسط الإنسان في الحديث الذي يكتبه أو يقوله ازدادت خصائصه النفسية جلاء ووضوحا. لذا لم يكن يسيرا، بل لم يكن ممكنا أن يقلد كاتب كاتبا آخر في أسلوبه، لأن كل إنسان يكتب كله إيه؟ بصمة خاصة به، زي ما عينيه له بصمة وإبهامه له بصمة، كذلك له في كتابته لازم يكون له إيه؟ يعني بصمة. لذلك لم يكن يسيرا، بل لم يكن ممكنا أن يقلد كاتب كاتبا آخر في أسلوبه. فلا يستطيع رجل ما أن يتقمص في كتابه أو في كتابته نفسية امرأة ما مثلا، ولا يستطيع كاتب معاصر مهما أوتي قدرة على البيان أن يقلد أسلوب كاتب عاش قبل هذا العصر، بل لا يستطيع كاتبان متعاصران أن يقلد كل منهما أسلوب الآخر، كأن يقلد عباس محمود العقاد مثلا أسلوب إبراهيم عبد القادر المازني أو العكس. ومن المعلوم أن لكل منهما طبيعته المتميزة عن الآخر، ذلك لأن الأسلوب ليس طريقة معينة في رصف العبارات وسبك الجمل، بل هو قبل ذلك جبلة نفسية تفرض نفسها وتبرد ذاتها. فلئن استطاع كاتب أو أديب أن يقلد صاحبه في صوغ العبارات، فهيهات أن يستطيع استعارة جبلته وطبيعته فيما يكتب أو يقول. ومن هنا كانت استعارة الأساليب أمرا مستحيلا فيما يقرره علماء النفس وفيما أثبتته التجارب والأمثلة الواقعية. وإذا كان هذا أمرا غير ممكن على مستوى الناس بعضهم مع بعض على الرغم من الإنسانية العامة التي تشكل قاسما مشتركا فيما بينهم، فأحرى في باب البذاهة والوضوح ألا يستطيع إنسان من الناس أيا كان أن يتجرد عن بشريته من حيث هي بجذورها وفروعها، ثم يجعل من نفسه إلها يتصف بكل ما لا بد أن يتصف به الإله من الصفات الربانية المضادة للطبيعة البشرية، ثم يجلس فينطق بكلام تبرز فيه هذه الألوهية بكل ما لها من خصائص وسمات، وتختفي منه كل مظاهر الإنسانية وبصمات الجبلة البشرية. وأنت إذا تأملت في كتاب الله عز وجل وافرض أنك لم توقن بعد أنه كلام الله، رأيت نفسك أمام آيات يتكلم الله فيها عن ذاته معرفا أو آمرا أو ناهيا أو مخبرا، ورأيتها مرموسة بجلال الربوبية ومظاهر الألوهية دون أن تجد فيها أي مظهر لطبيعة بشرية أيا كانت. هناك أمثلة كثيرة تجسد ذلك، فما مدى احتمال أن تكون هذه الآيات كلام بشر أيا كان هذا البشر؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن تقليد أسلوب أخيه الإنسان بسبب حواجز الطبائع المختلفة، أفيكون قادرا على تقليد جلال الربوبية بأن يصوغ كلاما بعيدا عن شوائب البشرية يشع منه سلطان الربوبية وينتشر من حوله جبروت الألوهية؟ أفيستطيع الإنسان أن يخلع بشريته كما يخلع أحدنا معطفة ثم يجعل من نفسه ربا للعالمين فينطق باسمه متحليا بكامل صفاته بعد أن عجب أن يجعل من نفسه زيدا من الناس من أمثاله، وعجز أن يتكلم بأسلوبه ويتحلى بصفاته؟ ده البشر مع البشر مع أنهم يشتركون في الإنسانية لا يستطيع أحد أن يحاكي الآخر في أسلوبه، فكيف للبشر أن يتخلى عن البشرية ويتصف بصفات يعني الألوهية؟ إن هذا مستحيل بلا شك، وبرهان التجربة والمشاهدة أصدق دليل على ذلك. الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتخلى عن صاحبها لحظة واحدة، ومن ثم فهي لابد أن تعوقه عن القدرة على تحقيق هذا الأمر. وإذا حاول ذلك عن طريق التصنع والتمثيل فإنه لن يأتي إلا بكلام متنافر متهافت لا يدل إلا على ما أقامه في نفسه من الازدواج المتكلف كاذب في الطبع والشعور. ولن نستطرد أجانبيا، نحن نجيب النماذج المضحكة من أناس كانوا على قدر عظيم من الفصاحة حينما حاولوا أن يعارضوا القرآن الكريم. أولا لم يستطيعوا أن يتحرروا من أثر القرآن، تجد ذلك دائما يحاولوا يأتون على نفس النسق اللي في القرآن الكريم، إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إلى آخر كلام، الفيل وما أدراك ما الفيل ذو ذنب قصير وخرطوم طويل، يعني كلام يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل أن مش عارف إيه، فالكلام أي عقل يسمعه بيضحك. وهذه آية من آيات الله إن من أراد أن يستجيب لهذا التحدي يجعله الله مسخرة يسخر الناس منه ويضحكون من تفاهة كلامه. فلا يمكن للبشر يتخلى عن الطبيعة البشرية، وبالتالي لا يمكن للبشر أبدا أن يعني يدعي كلام الألوهية دون أن يفتضح بما يضحك العقلاء. هنا بعض الأمثلة القرآنية التي يشع منها جلال الربوبية صافيا عن شوائب البشرية والطبيعة الإنسانية. وأنت تقرأ هذه الآيات الكريمة تسأل في داخل نفسك، هل ممكن هذا الكلام أن يكون من تأليف بشر من الناس مهما أوتي من قدرة؟ هل ممكن البشر يستطيع أن يتقمص والعياذ بالله مكان الإله ويتكلم بهذا الكلام؟ يقول الله تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين. شوف القوة والهيمنة والجذب والجلال. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انظر في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في سورة ياسين: انظر إلى الجلال، جلال الربوبية كيف يعني يتجلى في هذه الآيات الكريمة. لا يمكن بشر يقوى على أنه يتقمص مكان الإله ويتكلم بهذا الكلام، لا يمكن لأي عاقل، لأن هذا شيء يحس. يقول تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. انظر إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. والنماذج مش هقول الكثيرة، القرآن الكريم كله مبثوث فيه هذا الجلال وهذه الروعة وهذه المهابة. تأمل في طبيعة هذا الكلام ومضمونه، والقرآن كله على هذا الغرار. ثم قل لي: أفتتصور أنه مما يمكن أن ينطق بمثله البشر؟ أفيمكن أن يقول إنسان ومن نعمره نركز في الخلق وهو محكوم عليه بهذا النظام غير حاكم، منكس غير منكس؟ هل البشر ممكن أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ أفيمكن أن ينطق عثمان أو ورقة أو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو أي كائن من البشر بمثل هذا الكلام: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ ممكن بشر يقول هذا الكلام؟ أما إن الطبع لغلاب وإن بشرية الإنسان وضعفه ليمنعانه من التفوه بمثل هذا الكلام الغريب عن الطبع الإنساني المنزه عن شوائب الصفات البشرية. وليقم أي فرعون من الفراعنة المتألهين وليجمع كل قدراته التمثيلية ثم ليجرب أن ينطق بمثل هذا الكلام، فلسوف يدور لسانه في فمه على غير هدى. وإنه حاول أن ينطق بشيء من هذه المعاني تمثيلا فسيأتي بكلام يكشف بعضه بعضا فيه محاولة التمثيل وليس فيه إتقانه، إذ هو مما لا يتفق والجبلة البشرية. ومن ثم فإن القياد لا يسلس فيه لصنعة ولا تمثيل. فهؤلاء الطاعنون في القرآن الكريم وفي مصدر القرآن الكريم عليهم أن يحلوا هذه المشكلة بطريقة ما، وليس ثمة إلا طريقة واحدة، هي أن يثبت لنا أن عثمان وورقة بن نوفل أو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إله وخالق. الطريقة الوحيدة أنك تنسب هذا القرآن إلى رسول الله عليه السلام أو إلى غيره من البشر، اثبت لنا أنه إله وخالق وليس بشرا من الناس كما قد استقر في أذهاننا وأذهان عامة الناس. إذا ترجح لدى هؤلاء من المستشرقين أنه من صنع المعلم ورقة، لأنه يزعمون أن ورقة بنفسه هو الذي أعطى رسول كل هذا القرآن، هو الذي علمه إياه، فما عليه إلا أن يثبت لنا أن ورقة هذا رب وإله للعالمين. ولا ريب عندئذ أن التاريخ لم يكن صادقا فيما أنبأنا من أنه عانى من ضعف الشيخوخة والهرب. إزاي يكون ورقة بن نوفل هو المعلم الذي يعني بدعواه وعلمه القرآن؟ طيب جبت كلام عن ورقة بن نوفل منين؟ هو لولا الحديث الشريفة التي تحدثت عن بداية الوحي كان يمكن أن أحد أن يسمع عن اسم ورقة بن نوفل؟ منشوف القصة بقى اللي جاء فيها ورقة. ورقة بن نوفل كان إيه؟ شيخا كبيرا قد عمي كما في الحديث الذي في بداية الوحي في أول البخاري. فاللي عايز يقول إن الكلام ده كلام ورقة المصحف ده الذي أنشاه ورقة بن نوفل، إذن لابد أن يثبت لنا أن ورقة هو الإله وأنه رب العالمين. كيف يستطيع أحد أن يثبت أن ورقة هو رب العالمين إلا بأن ينكر أن التاريخ كان صادقا فيما أنبأنا من أن ورقة بن نوفل عانى ضعف الشيخوخة والهرم، وأنه ابتلي بالعمم والصمم، إذ لا يمكن أن يخاطبنا ورقة نوفل في هذه المرحلة اللي هي كان فيها في أرض العمر الشيخوخة الشديدة، لا يمكن أن يخاطب البشر ويقول لهم ومن نعمره ننكسه في الخلق، لأنه في هذه الحالة سيكون هو منكس وليس منكسا. الذي ينكس هو إله ورقة ورب ورقة. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، فهو المنكس المأخوذ به إلى أرض العمر. فعلى المستشرقين أن يجدوا حلا لهذه المعضلة، وإلا ضاعت جهودهم كلها بددا وقد ضاعت بالفعل. يعني ليس هذا دفاعا عن الإسلام ولا هذا هجوما على لغو أعداء الإسلام، فلا الإسلام من الضعف بحيث يحتاج إلى دفاع عنه، ولا لغو هؤلاء الجبناء المتخفون من الأهمية بحيث يحتاج إلى وقوف في وجهه أو هجوم عليه. لكن في الأباطيل التي يحرص عليها كثير من المبطلين من أصحاب الرعونات ما يدخل في باب الطرائف، في باب الطرائف، ويدخل الحديث عنها في الأحماض وأفانين التسلية، يعني كلام يقال من أجل الإيه؟ التسلية والضحك. هذا بالإضافة إلى أن عرض هذه الأباطيل المسوقة بدافع من الرعونات النفسية التي لا تخفى على أحد يكشف للمطلعين أيا كانوا عن معنى الباطل وعن الدوافع الكامنة وراءه، وحسب ذلك حافزا على التشبث بالحق والاعتزاز به. فهذه الشبهات، أمثال هذه الشبهة التي يتكلمون بها ليست أكثر من تحصين الحق بسياج من التعريف المشكور لنقيضه. فهم في الحقيقة يعني يخدمون قضية الحق بهذه التفاهات، لأنها تكشف عند المتأمل وعند العاقل إعجاز هذا الحق. إذن هذا كان وقفة مع جلال الأسلوب القرآني، وهذا شيء يحس أكثر منه يعني يقرأ أو يتكلم فيه، هذا شيء للإحساس. أنت وأنت تقرأ القرآن استحضر هذه الهيبة المبثوثة في كل كلمة في القرآن الكريم، عظمة القرآن وجلال وهيبة الربوبية بصورة يستحيل معها أن يكون هذا من كلام البشر. أما النماذج فالنماذج هي من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، هي دي كلها الأدلة على هذا الذي يعني نقوله. أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأمية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ، فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض، فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد المسلم وغير المسلم، حتى أصبح مصدرا من مصادر التشريع في أوروبا. كيف يستطيع هذا الأمي، وهل يتأتى له، أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد الغريب وإعجازه التشريعي المتكامل اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا، هل يمكن لهذا الكتاب أن يكون من عنده؟ ثم إن نظرة القرآن الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصادات إلى آخره والاقتصاد إلى آخره، لو كانت من صنع محمد لما كان محمد بشرا. إن هذه التنظيمات وهذه التشريعات والآراء تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مهما أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت. فرجل أيا كانت عبقريته وأيا كانت ثقافته لا يعجز عن أن يأتي بتنظيم في مسألة واحدة من هذه المسائل، فما بالك بكلها مع تنوعها وتلون اتجاهاتها. وهل يتسنى لأمي أن يأتي بهذه النظرة الشاملة في الكون والحياة والفكر؟ لماذا يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ثم ينسبه إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله، ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشرية فيرفع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر. فأي مصلحة أو غاية لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن يؤلف القرآن وهو عمل جبار معجز وينسبه إلى غيره؟ أيضا في القرآن أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات. مثلا في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة من السنين الميلادية، هذه تساوي بالتمام والكمال والحساب الدقيق 309 سنين من السنين الهجرية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فالزيادة 9 جاءت من التقويم الهجري. فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم الأمي حساب ذلك؟ لا شك أنه من وحي الله تبارك وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع النجوم لم يقل فلا أقسم بالنجوم، بل إعجاز في مواقع النجوم. هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي نراه الآن ليست النجوم نفسها لكنها موقع النجوم؟ لأن على بال الضوء ده ما بيوصل لنا بيكون أخذ يعني بلايين السنين الضوئية. فمظاهر إعجاز العلم أيضا معروفة ويعني كثيرة في هذا المجال. ففي القرآن إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات، وذلك بالعشرات بل بالمئات. فهل يعقل أن هذا الأمية قد وضعها؟ يعني بعض الأشياء المشهورة مثلا زي إيه؟ مثلا لا في مثلا في العنكبوت مثلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فكيف عرف أن الذي تغذي البيت هي الأنثى؟ ودي حقيقة علمية. مثلا في النحل نفس الشيء، في النمل أشياء كثيرة جدا في القرآن الكريم يعني في منتهى الإعجاز الحقيقة العلمية. مثلا الميل المسؤول عن تحديد نوع الجنين ذكر منتهى، من الذي يتسبب عبارة أدق، المرأة أم الرجل؟ الرجل، لأن تعرفون في علم الجينات الرجل إكس واي والمرأة إكس إكس، فالواي اللي هي اللي تحدد إذا حصل انقسام. فدايما في كل حمل يكون نسبة 50% ذكر و 50% أنثى، فمين الذي يتسبب في تحديد ذكر أو أنثى؟ هي الواي. إذا واي مع إكس هتبقى ولد، إكس مع إكس هتبقى بنت. ده موجود في القرآن الكريم. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، منه اللي هو المني. فالرجل هو الذي يتسبب في تحديد نوع الأنثى. ما ينفعش واحد يعاتب زوجته لأنها أنجبت بنات مثلا، لأن هو المسؤول مش هي علميا يعني، هي لا يد لها إطلاقا في هذا الأمر. واضح؟ الشاهد من الكلام ان الحقيقه النماذج كثيره جدا، مثلا والذين كفروا او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دي ظاهره الايه؟ الامواج العميقه، ده اخبار عن امواج ما حدش بيحس فيها خالص على سطح البحر غير الامواج السطحيه اللي احنا بنشوفها، لكن دي حاجه في اعماق المحيطات العميقه جدا اللي هي الامواج الداخليه. فكيف يعني يتسنى له عليه السلام ان يعرف هذا؟ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء. يعني الرسول طلع على جبل النور في غار حراء الذي فيه غار حراء، فالارتفاع دي ما يكفيش ان الاكسجين يقل، كان ده عند الهيمالايا والحاجات العالية قوي. فمن اين عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاكسجين بيقل في الارتفاعات؟ وهكذا الكلام كتير جدا يعني في موضوع الاعجاز العلمي، مش عايزين نذكر التحفظات عليه الان حتى لا نخرج عن موضوعنا، لكن كيف ان لامي ان ياتي بهذه يعني الحقائق وهذه الأشياء. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كروية بشكل بيضاوي؟ يعني الأرض مش كروية متناسقة الكروية في انبطاح في القطبين، يعني بشكل البيضة بيضاوي. والقرآن الكريم صريح تماما في وصف الأرض بذلك في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها مثل البيضة، الشكل البيضوي. كيف عرف الأمي صلى الله عليه وسلم نظرية انتشار الكون اللي هي التمدد المستمر في الكون، ان الكون في حالة تمدد باستمرار؟ قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تمدد الكون في حالة مستمرة من التمدد، وإنا لموسعون. أصل الكون يعني كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. كيف عرف الأمي أن عناصر المادة في الكون واحدة في هذه الآية التي ذكرناها آنفا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كيف عرف الأمي أن كمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها، هي في المرتفعات العليا. كيف عرف أن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء؟ يقول تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وغير ذلك عشرات وعشرات. كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية وهي التي عرفت اليوم في المخابر الحديثة والأقمار الصناعية؟ أيضا نلاحظ في القرآن الكريم مواضع كثيرة فيها عتب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة إيه؟ عبس، عبس، عبس. يقول الله تعالى فيها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. شوف الهيمنة والسلطان، هل ممكن الرسول يخاطب نفسه بهذا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، إلى آخر الآية. أيضا قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، وقوله تعالى: وما كان للنبي أن يغل، وقال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ويقول تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وأيضا في القصة المعروفة في سورة الأحزاب: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وقال تعالى أيضا في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهذا العتب وغيره كثير. فهل يعقل أن يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ثم يوجه العتب إلى نفسه؟ أيضا كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه، حيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا، ولكن كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. يعني في حديث الإفك مثلا جاء رفع هذه الغمة عن طريق الوحي بعد حوالي 50 يوما أو شهر. هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوحى أصول دينه العظيم من الأرض لا من السماء، فماذا يستدعي هذا الغرض مما يصادم العقل والواقع؟ النتيجة غريبة هي أن قرآنا بالجدل والفرض، يعني في هذه الحالة هبقى القرآن بشري، استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله في أسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسها. أفهذا منطق؟ بمعنى يعني لو افترضنا جدلا والعياذ بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بهذا القرآن بكل ما فيه من العدل والرحمة والتوحيد إلى آخره، ومن المعلوم والواقع أنه لم يدعو إلى توحيد الله بل لم يوحد الله أحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني أتبعه، فكتاب تزعمون أنه من صنع البشر استطاع أن ينشر دعوة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى بأسلوب من القول والتوجيه، فشلت أو قصرت عنه الكتب التي تزعمون أنها سماوية، وهي سماوية في أصلها وكانت حرفة. هل يستطيع الإنجيل أو التوراة حتى بعد تحريفهما أن يروج لدعوة التوحيد وأن ينشرها في العالمين مثل ما فعل القرآن؟ أبدا. يعني إذن هو حتى بالجدل العقلي لو كان من صنع الرسول عليه السلام فلتنظر إلى آثاره في البشر كيف كانت الآثار العملية نشر دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا بنرد بقى على الكلام ده، هل من المنطق أن ندعم أن كتابا اختلقه بشر وخدم دعوة التوحيد ونشرها بهذه الطريقة العظيمة بصورة عجزت عنها الكتب السماوية، فهل من المنطق أن نقول إن هذا كتاب أرضي وليس سماويا إذا كان هو فاق كل الكتب السابقة في ترسيخ دعوة التوحيد ويعني نشرها؟ فلا شك أن العقل السليم والبحث الموضوعي الذي والمتجرد يقطع بأن القرآن هو كلام الله ولا دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا كان الجواب في الاحتمال الأول أن القرآن من عندي بشر هو محمد أو ورقة بنوفل وعثمان إلى آخر هذا الافتراء. طيب وقد ناقشنا هذا الآن أو آنفا. الاحتمال الثاني أن العرب هم الذين صنعوا هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة فأقاموا لهم مواسم سنوية، كذلك الغزو كانوا بحاجة إلى روح معنوية دافعة فأوجد فيهم هذا الحاجة إلى شعراء وخطباء وبلغاء يرفعون من شأن قبيلتهم ويحطون من قيمة قبيلة عدوهم. من ناحية ثانية إعجاز الرسل كان إعجازا آنيا ينقضي بحينه، فرؤية معجزة خارقة للعادة ولقوانين الكون يستفيد منها من رآها عند حدوثها، ولحكمة بالغة جاءت معجزات موسى لتقام الإيه؟ السحر الذي شاع في زمنه وانتشر، فبذهم موسى في مضمار عملهم ليثبت أنه مؤيد بقدرة الله. ومن حكمة الله البالغة أن معجزة عيسى عليه السلام جاءت في الطب لأنه زمن لاع فيه الطب وانتشر، فبذهم وتفوق عليه في ميدان عملهم ومضمار سبقهم. والقرآن جاء إعجازه لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والخطابة فبذهم وسبقهم في مضمار تنافسهم. فكيف يقول القرآن من عند العرب والتحدي قائم باق لهم في أن يقلدوا صورة منهم؟ فجاء إعجازه خالدا خلود الزمن، لم يستطع واحد من العرب مع أنهم كانوا قمة في الفصاحة والبلاغة أن يستجيب للتحدي، والتحدي قائم إلى اليوم، فلم يستطع واحد فقط مع حرصهم على هدم الإسلام والطعن فيه لم يقوى أحد على معرضة كتاب الله تبارك وتعالى. فكيف يكون القرآن من عند العرب والتحدي قائم باق لهم في أن يقلدوا سورة منه؟ فجاء إعجازه خالدا خلود الزمن، ولو استطاع العرب صنع قرآن لفعلوا كي يحافظوا على عبادة الأصنام التي سفهها هذا القرآن الكريم. فالقرآن ليس من عند العرب قطعا لأنهم دهشوا بأسلوبه وبلاغته وتشريعه فرضخت عقولهم له ودخلوا في دين الله لعجزهم عن الإتيان بمثله. لو كان القرآن من عند العرب لاستجابوا للتحدي القائم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اصطحبوا الجلال والهيبة والتحدي المبثوثة في كل كلمة من القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا العظمة ولن تفعلوا إلى نهاية الحياة، فإن لم تفعلوا شوف التحدي استحساس من الخصم أن يخرج أقصى ما عنده من طاقة، لأن المفروض بقى لما يقوله ولن تفعله طب أنا بقى حسبت أن أستطيع أن أفعل، لكن مع ذلك عجزوا ولم يكن منهم إلا الصمم والخرس إذا هذا التحدي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ف فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول الرافعي في إعجاز القرآن فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم. وقال وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد كما ألد هو الخصم الشديد والفصحاء اللثن حتى لا يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمان مولد هو العربي غير محض أو أعجمي كاذب أو منافق أو ذو غفلة فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله وأنه غير معجز. لن يكون القرآن من عند العرب لإعجازه وتحديه لهم لإعجازه في أسلوبه الذي يقول عنه طه حسين إن القرآن ليس نثرا كما أنه ليس بشعر إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم. ليس شعرا وهذا واضح فهو لم يقيد بقيود الشعر وليس نثرا لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة. انتهى كلامه. إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى أنه ليس من كلام الناس ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا الأسلوب ما أفحم العرب لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه طباعهم ولما حاول بعضهم معارضته كمسيلمة الذي أخذ يقلده فجاء بشيء لا يشبهه ولا يشبه كلام نفسه فأخطأ الفصاحة من كل جهاتها. فالتحدي قائم ولا يزال قائم والإعجاز ظاهر وكله يشهد بأن القرآن كلام الله ليس كلام البشر. احتمال الأخير أن يكون القرآن من مصدر آخر مصدر مجهول لا نعرفه فإذا عجز العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغة فهل يعقل أن يكون القرآن من صنع بشر غيرهم؟ إذا كان العرب اللي هم قمة الفصاحة والبلاغة عجزوا فكيف قال إنه من صنع غير العرب؟ فمن باب أولى أن نقول إنه ليس من صنع الفرس أو الروم أو الأحباش أولى ليس من عند العرب وليس من عند الأقوام المجاورة الأخرى بالضرورة فمن أين هو إذن؟ هل هو من عند بشر وقد عجز أفصح العرب وهو بلسانهم عن تقليده؟ قطعا إنه فوق مقدور البشر فوق طاقتهم فمن أين جاء إذن؟ فوجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة فصاحة في كل المواضيع والمواضع بلاغة غريبة سلامة من التناقض والخطأ حتى لما تلاقي يعني لو واحد بيألف كتاب بيبقى في الأول ممكن له نفس كده قوي شرة فيه همة وأسلوب معين بعد كده لازم في وسط الكتاب بقى فيه مواطن إيه ضعف سواء في الأسلوب أو ملل أو شيء من هذا بيؤثر على بيبقى فيه تفاوت بين الكتاب البشري من أوله إلى آخره فالتغيير في الأسلوب في النشاط إلى آخره لكن القرآن الكريم الفصحى في كل المواضيع وفي كل المواضع بلاغة عربية سلامة من التناقض والخطأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا غزارة في المعاني أنباء ومعجزات غيبية تشريع متكامل متناسق بعد هذا كله من أين يمكن أن يقول؟ لا شك أنه لا جواب إلا أنه من عند الله العزيز الحكيم. إنا نحن، انظر للجلال الهيبة، الجلال العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا تحدي في حد ذاته أيضا، لأن لا يستطيع أي إنسان في مشارق الأرض ولا مغاربها أن يدعي وجود تحريف في كلمة واحدة من القرآن الكريم إطلاقا. حتى الغربيون دارسون من المستشرقين وغيرهم، هذه قضية مسلمة لا يستطيع عاقل أن يناقشها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلعل الحكمة من هذا التعهد الإلهي بحفظ القرآن الكريم كي تبقى حجة الله قائمة، وتبقى آية محمد على صدق نبوته قائمة في متناول كل من أخلص في البحث عن الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.